بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد آخر ما انتهينا منه من مباحث في درس ليلة البارعة ما يتعلق بأحوال الأم في الميراث، والآن ننتقل إلى الحالات التي يختص بها الأب والجد وما يضاف أيضا إلى الجد من حالة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ذوي الفروض. قال: فصل. وإن خلف ابن الملاعنة أمه وأخاه وخاله فلأمه الثلث. هذا متعلق بالحالة الرابعة أيها الإخوة، بالنسبة لماذا للأم، لميراث الأم. يعني الحالة الرابعة هي نادرة كما قلنا، وهي إذا حصلت ملاعنة بين الزوجين، يعني رجل زوج رمى امرأته بالزنا نسأل الله العافية، ثم بعد ذلك لم يكن لديه شهود فجرى التلاعن بينهما. هذه هي الحالات التي يصفها المؤلف رحمه الله. قال: فلأمه الثلث ولأخيه السدس وباقيه له، يعني للخال. نعم، لأن الآن كما عرفنا العصبة يصبحون معصبة الأم، لأن الأب قد نفى نسبه كما مر وتبرأ منه وأصبح لا ينتسب إليه وإنما ينتسب إلى أمه. قال: لأنه عصبة أمه في إحدى الروايتين، والأخرى الباقي للأم. قال: وإن لم يكن أخ فالباقي للخال على إحدى الروايتين. يعني المسألة فيها خلاف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب ثلاثة أحوال. الأب أيها الإخوة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرث الفرض وفرضه السدس، وهذا يكون مع من؟ يكون مع الإبن أو ابن الإبن، وهذا قد جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد. متى يرث الأب؟ ومثلها أيضا الجد، ولكن الجد يرث إذا لم يوجد الأب. يرث الأب فرضا، هذه الحالة الأولى، أن يرث فرضا ويرث السدس في حالة وجود الابن أو ابن الابن، يعني في حالة وجود ابنه أو ابن ابنه. قال المصنف رحمه الله: وللأب ثلاثة أحوال. حال يرث فيها بالفرض المجرد. الفرض المجرد، لأن معنى هذا أنه يرث بالفرض غير المجرد، يعني يرث بالفرض ثم يعود مرة أخرى ويرث بالتعصيب، وهذا فيما إذا كان معه بنت، لأن البنت تأخذ فرضها تختلف عن الابن. الابن يأخذ ماذا؟ يأخذ المال كله إلا السدس، فالأب يرث الفرض معه وهو السدس. لكن البنت لو كانت معه فإنه في هذه الحالة تأخذ النصف، ويأتي الأب فيأخذ ماذا؟ الباقي. نعم. قال: حال يرث فيها بالفرض المجرد، وهي مع الابن أو ابنه يرث السدس، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد. يرث فيها بالتعصيب المجرد، ومتى هذا يكون؟ إذا هلك هالك وترك أما وأبا، فإن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب تعصيبا، وهذا بنص القرآن، لأن الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب. معنى هذا أن الأب يأخذ الباقي، وهو يأخذ الباقي تعصيبا. إذن إذا أخذت الأم من التركة الثلث بقي الثلثان، من يرثهما؟ يرثهما الأب. إذن في الحالة الأولى يرث فرضا، فرضا مجردا، يعني ليس معه تعصيب. في هذه الحالة يرث تعصيبا مجردا، يعني ليس معه فرض. بقيت الحالة الثالثة التي يرث فيها فرضا ثم يعود ويرث تعصيبا. قال: وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد، وهي مع عدم الولد، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث، دل على أن باقيه للأب. يعني يفهم من هنا، ليس نصا على أن الأب، لم تنص الآية على أن الأب يأخذ الثلثين، ولكن لما نصت الآية وأعطت الأم نصيبه وهو الثلث وليس معها إلا الأب، فهو في هذه الحالة سيأخذ الباقي تعصيبا. قال: والحال الثالث يجتمع له الأمران. يجتمع له الأمران، يعني يرث فرضه السدس ثم يعود ويأخذ الباقي تعصيبا. قال: السدس بالفرض للآية والباقي بالتعصيب. فلأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا نص على الفرض على أن الأب يأخذ السدس. قال: السدس بالفرض للآية والباقي بالتعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذن ألحق الفرائض بأهلها، يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا هلك هالك وترك بنتا وأبا، البنت ستأخذ نصيبها النصف، إذن سيبقى نصف آخر. الأب له فرض، وفرضه إنما هو السدس، فيكون تكملة للثلثين، يبقى الثلث، من يأخذه؟ يعود الأب مرة أخرى فيأخذ الثلث، فيصير نصيبه نصفا معادلا لنصيب البنت، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شك بأن أولى رجل هنا إنما هو الأب لعدم وجود الابن. قال: والباقي. وأما بالنسبة للإخوة فانتبهوا إلى أن الأب يعصب، يعني الأب يحجبهم، يعني لو قدر أنه هلك هالك عن أب وأخ فالأب يأخذ المال كله، ولو هلك هالك عن أب وأخوين فإن الأب يأخذ المال كله، ولو هلك هالك عن أب وأختين إلى آخره فالأب يأخذ المال، يعني يحجب. وسيأتي الخلاف في الجد، هل ينزل منزلة الأب في الحجب أو لا. قال: والباقي بالتعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهي مع إناث الولد. المؤلف جاء بآخر الحديث، وإلا الحديث أوله: ألحق الفرائض بأهلي، هذا أمر، فما أبقت الفروض، وفي بعض الروايات فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن عرفنا الآن بأن الأب له ثلاث حالات في المال في الإرث. الحالة الأولى يرث السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث هنا؟ ننص على أنه الابن أو ابن الابن. الحالة الثانية يرث ماذا؟ تعصيبا مجردا، في حالة ما إذا هلك هالك وترك أما وأبا فإن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب تعصيبا. الحالة الثالثة يجمع فيها بين الأمرين، يرث فرضا ثم يرث تعصيبا، وهذا يكون مع البنات، يعني لو هلك هالك وترك بنتا وأبا فإننا نبدأ بالبنت فتأخذ الفرض والأب يأخذ السدس فرضا، ثم نعود نطبق الحديث: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر فيأخذ الباقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللجد أحوال الأب الثلاثة. وللجد أحوال الأب الثلاث. انتبهوا ما هي أحوال الأب التي قلنا يرث فيها السدس فرضا مجردا. الحالة الثانية يرث فيها ماذا تعصيبا مجردا. الحالة الثالثة يجمع فيها بين الأمرين بين الفرض والتعصيب. إذن هذه الثلاث ندخرها نقول هي للجد. إذن لو لم يكن الأب موجودا لأنه إذا وجد يحجب الجد، لكن لو كان بدل الأب جد وقلنا مثلا هلك هالك مثلا عن جد، نحن قلنا هلك هالك عن جد مثلا وزوج ونحو ذلك، ولم يكن هناك ابن ولا ابن ابن، لأن الابن وابن الابن ماذا يحجبان الجد إلا عن السدس، لا يرث إلا الفرض السدس. الحالة الثانية التي هي التعصيب المجرد فيما لو كان مع أم، لكن انتبهوا هناك فرق بين أن يجتمع الأب أن تجتمع الأم والأب في مسألة، وبين أن يكون بدل الأب الجد، لأنه في مسألة هناك لما يجتمع في بعض المسائل الأم والأب نجد أن وإخوة نجد أن الأم تأخذ السدس إذا وجد أكثر من واحد من الإخوة، لكن لو قدر أن الذي محله الأب فالأب يختلف. إذن إذا وجد إخوة أيضا فإنهم يحجبون ماذا أيضا يؤثرون على الجد، وسيأتي الكلام في ذلك هل الأب يحجب الإخوة عن الميراث أو لا. نعم. قال وللجد أحوال الأب الثلاثة، وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا. هذه مسألة جاء بها، يقول المؤلف إذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فإنها ترث الثلث، يعني هلك هالك عن زوج وأم وجد. في هذه الحالة الأم تأخذ الثلث، والجد في هذه الحالة إنما يأخذ ماذا السدس. فنقول هنا لصاحب الفرض الزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة، وليكون للأم الثلث اثنان، هذه خمسة، ويبقى واحد هو السدس، إنما هو للجد. لماذا هناك مع الأب في مسألة الزوج هذه؟ لو قلنا زوج مثلا نفس هذه الصورة طبقناها، زوج وأم وجئنا بدل الجد بأب، فهنا في هذه الحالة لا ترث الأم في هذه الحالة الثلث، وإنما ترث السدس. لماذا ورثت مع الجد الثلث؟ لأن الأم مقدمة على الجد، يعني هي أقرب منه تسبقه في القرابة. ولماذا مع الأب ورثت السدس؟ لأنها في درجة الأب في القرابة. قال رحمه الله وله حال رابع، وهي مع الإخوة من الأبوين. وهي مع الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الإخوة الأشقة أو مع الإخوة لأب. قال وله حال رابع وهي مع الإخوة من الأبوين أو من الأب. طيب نقف من الأبوين أو من الأب، هل لهذا القيد مفهوم؟ الجواب نعم، معنى هذا أنه يخرج الإخوة لأم، معنى هذا أن الجد يحجب الإخوة لأم، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. لكن الخلاف في حجب الجد للإخوة الأشقة وفي الإخوة لأب أيحجبهم أو لا. أما الأب فإنه يحجب الأخوة مطلقا، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، كما قلت لكم سابقا لو هلك هالك وترك أبا وأخا أو جملة من الإخوة فإن الأب يأخذ المال كله ويحجب الأخوة. لكن لو هلك هالك عن جد وأخ فهل الجد يحجب؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجمع غفير من الصحابة يرون أن الجد بمنزلة الأب، ومن الصحابة الذين قالوا بذلك أبو بكر، يعني يرون أن الجد يحجب الإخوة كالأب، وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير، أبو الدرداء، أبو هريرة، عائشة، أبو موسى الأشعري، وكذلك أيضا معاذ بن جبل وعبادة بن الصابت، يعني مجموعهم يصل 13. هؤلاء كلهم يقولون بأن الجد يحجب الإخوة، ويستدلون بقول الله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلننظر هنا من القائل ذلك؟ هو يوسف عليه السلام. هذه الآية وردت في سورة يوسف، وهو عندما يتكلم عن المنهج والعقيدة التي يسير عليها يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أي هؤلاء الثلاثة هو والد يوسف المباشر؟ هو يعقوب. وأما إسحاق فهو جده لأنه أبو أبيه، وأما إبراهيم عليه السلام فهو جد أبيه، لأن ابن إبراهيم هو إسحاق، وابن إسحاق هو يعقوب، وابن يعقوب إنما هو يوسف عليهم السلام. إذن هنا واتبعت ملة آبائي، الشاهد هنا أنه سمى الجد أبا، وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فكم بيننا وبين كم بين رسول الله وبين ماذا؟ إبراهيم عليه السلام، عدد كبير، ومع ذلك سماه أبا. إذن أصحاب الفريق الأول الذين يقولون بأن الجد أب وأنه يحجب الإخوة وأنه لا ميراث لهم، فلو هلك هالك على هذا المذهب وخلف جدا وأخا شقيقا أو أخا لأب أو جملة من الإخوة الأشقة أو من الأب، فإن الجد يأخذ المال كله. وهذا هو مذهب أيضا أبي حنيفة. ماذا؟ وهذا هو مذهب الإمامين مالك والشافعي من الفقهاء، أما أبو حنيفة هو مع الإمام أحمد فيما سيريده المؤلف. وذهب جمع آخر من الصحابة، ولكن عددهم دون العدد الأول، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وشيخ الفراضيين الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أفرض الصحابة، زيد بن ثابت. هؤلاء يرون بأن الإخوة يقاسمون الأب، وأنه يكون بمنزلة أحدهم، فإن كان مع الذكور أخذ مثل نصيب الأخ الذكر، وإن كان مع أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن يراعى بالنسبة للجد دائما ألا ينقص نصيبه عن الثلث. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة التي تعرف بالأكدرية، وسنبين ذلك إن شاء الله. تفضل. نعم، والله إلا حقيقة قضية الترجيح، إذا نظرت إلى الأدلة فالأرجح هو قول الذين يرون الحجب، لأن أدلتهم واضحة جدا، ولذلك هؤلاء يقولون يعني ينبغي أن لا يشتغل بميراث ماذا؟ الإخوة مع الجد. وينبغي، بعضهم يقول ينبغي أن لا تكون موجودة في كتب الفقه إلا للبيان، وهناك من يورث. والمسألة يعني كل له وجهة نظر. الذين قالوا لا يعني الجد يحجبهم، أدلتهم عامة، هي مجرد أيضا أنهم واتبعت ملة آبائي أن الجد يسمى أبا. والآخرون الذين قالوا يرث، هؤلاء قالوا إذا نظرنا إلى الجهة فكل منهما يدلي بماذا؟ بالأب، لأن الجد هو أبو الأب، فيدلي إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق أبيه. وهذا أيضا الأخ هو يدلي إلى الميت عن طريق ماذا؟ الأب، لأنه ماذا؟ أخ لهذا الميت. إذن الذي يتوصل به إلى الميت هو الأب. فبعضهم يجعل الجهتين متحدتين متساويتين، وبعضهم يقول لا، جهة الأبوة أقوى لأن فيها ولادة، فالأب إنما جاء ولادة عن طريق ماذا؟ الجد. فالجد يكون أولى من ماذا؟ من الإخوة. وليس هناك نص قطعي، يعني ليس هناك نص قطعي، ولكن هؤلاء الذين قالوا لا يرث فهموا هذا الفهم، والآخرون نظروا إلى الدرجة واستدلوا بأن علي بن أبي طالب حتى كان يخطب علي على المنبر فيما ورد، فلما سئل عن ذلك قال هو هي بمثابة ماذا غصن امتد منه غصنان، غصن أصل الذي هو الجد، وغصن أيضا منه يعتبر فرع الذي هو الأخ، فكل منهما يعني امتد من ماذا عن طريق غصن واحد. كما نحن نقول مثلا العقيدة أصل، يعني كشجرة ثابتة لها أصل ولها فروع، فبقية العلوم هذه بمثابة فروع لهذه العقيدة. أما الأصل فهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبقية العلوم هي تتفرع عنها، فعلم الفقه والتفسير وغير ذلك فروع، لكن ما هو الأصل؟ إنما هو العقيدة. ولذلك يقول تعالى في كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخره. نعم. القائلين بعدم التوريث من هم يا شيخ؟ القائلين بعدم التوريث أنا قلت لك 13 من الصحابة، أبو بكر. نعم. المذاهب يا شيخ؟ المذاهب أبو حنيفة، من المذاهب مالك والشافعي، أما أبو حنيفة مع الرأي الآخر. قال وله حال الرابع وهو هذه المسألة، يعني مسألة الجد مع الإخوة من المسائل التي أطال العلماء بحثها في علم الفرائض، لكنها ليست من المسائل يعني الصعبة، إذا انتبه الإنسان أدركها. نعم. كما رأيتم يعني هناك من لا يورثه إلى من لا يورثهم أصلا ويرى أنه يحجبهم، وانت لا ليس فيها أي بحث. هناك من يورثه، من يورث الإخوة معه، وهذا يختلف أيضا باختلاف عدل، لأن الجد له حالات في الميراث، أحيانا يأخذ الثلث أحيانا يأخذ الثلث الباقي، ينظر فيما هو المصلحة له. قد يكون تقول له المقاسمة، لو هلك هالكم مثلا على القول الآن بأن الإخوة يرثون، هلك هالك عن جد وأخ، أيهما الأولى هنا للجد؟ هل نقول يأخذ الثلث أو يأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة؟ المقاسمة، لأنه إذا قاسم الأخ أخذ النصف. لكن لو هلك هالك عن جد وأخوين، أيهما الأولى له، أن يقاسم أو أن يأخذ الثلث؟ كلها متساوية هنا، لو قاسم أخذ الثلث، ولو أخذ الثلث فهو أيضا نصيب لأن الإخوة اثنان. لكن لو زاد الإخوة عن اثنين أو زاد الأخوات عن أربع، حينئذ نعطي الجد الثلث لأنه أنفع له وأصلح له. نعم. قال وله حال الرابع وهي مع الإخوة من الأبوين أو من الأب، فإنه لا يصدق. أول انتبه يحذف قضية الإخوة لأم، فالجد يحجب الإخوة لأم إجماعا، يعني لا ميراث للأخ من الأم مع الجد، فهو يحجبهم بإجماع العلماء. أما الأخوة الأشقة لا شك يحجبون الإخوة لأب، لكن لو لم يوجد إخوة أشقة ووجد أخوة لأب فهم ينزلون منزلة الإخوة الأشقة، فعلى القول بالتوريث يرثون مع الجد على تفصيل يذكره المؤلف رحمه الله. قال فإنه لا يسقطهم لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهم كأم الأب. إذا رأيتم المؤلف هنا يأخذ برأي ماذا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت الذين يرون أن الإخوة يقاسمون الجد، أو أن الجد يقاسمهم، وأن الجد انتبه ينزل منزلة أخ، فهو يرث معهم تعصيبا، فلو كان معه نساء فله مثل نصيب اثنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنا أحاول أن أسبق بأمور حتى يكون عندنا بعض التصور عن المسائل. قال ولكنه يقاسمهم كأخ. رأيتم ولكنه يقاسمهم كأخ، فلو هلك هالك عن جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد النصف وللأخ ماذا النصف، ولو هلك عالك عن جد وأخوين فالمسألة من ثلاثة، للجد الثلث ولكل واحد من الإخوة أيضا الثلث، فهنا حصل تساوي بين أن يقاسمهم وبين أن يأخذ الثلث. قال ولكنه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. ما لم تنقصه المقاسمة، إذن هو له الثلث ثابت، يعني لا يقل أخذه عن الثلث، يعني الجد لا ينقص أخذه منه. ليس هذا على الإطلاق، لو وجد فرع وارث فإنه يحجبه ويرد إلى السدس، فانتبه، يعني لو وجد ابن أو ابن ابن، ولو وجدت بنت فإنها تأخذ نصيبه، ولو وجد بنتان فإنهما يأخذان الثلثين، وهكذا. قال: فإن نقصته منه بأن زاد الإخوة على اثنين. لماذا إذا زادوا على اثنين؟ إذا صاروا مثلا ثلاثة نقول نصيبه الربع، لو قلنا يقاسمون نقول المسألة من أربعة فيأخذ الربع، وكل واحد يأخذ ماذا؟ الربع، فيكون تضرر الجد. لكن لو أخذ ماذا أكثر فنقول له الثلث، لا بد أن تعول هذه المسألة فنضربها ببعض وتنتقل لمراحل، سيشير المؤلف إلى شيء من ذلك. نعم. قال: فإن قصته منه بأن زاد الإخوة على اثنين أو الأخوات على أربعة. لماذا أو على أربعة؟ لأنه لو كان معه أربع أخوات فهو سيأخذ ماذا؟ نصيب اثنتين. فنقول ماذا؟ المسألة تكون ممن أربعة؟ تكون مثلا من ستة، فهو يأخذ الثلث اثنين، وكل واحدة من البلاء من الأخوات تأخذ ماذا؟ نصيبها واحدا. إذن أخذت الأخوات الثلثين وهو أخذ الثلث، فهنا المقاسمة أيضا والثلث بالنسبة له متساوية. قال: أو الأخوات على أربعة فله الثلث والباقي لهم، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه. فإن كان معهم ذو فرض يأخذ صاحب الفرض فرضه، يعني لو كان معهم زوج أو زوجة فصاحب الفرض يأخذ فرضه، أو كانت معهم أم تأخذ فرضه، ثم بعد ذلك تحصل المقاسمة بينهم، لأن الفرض صاحب الفرض يأخذ فرضه وكأن هؤلاء غير موجودين، ثم بعد ذلك تبدأ المقاسمة بينهم فيما بقي. قال: فإن كان ما إلا في السدس، فإنه إذا أخذ السدس يأخذه من أصل المال، يعني من رأس المال. قال: فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، وجعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء. إذا كان معهم وارث يأخذ صاحب الفرض نصيبه، ثم بعد ذلك ننظر أيها أصلح للجد، قد يكون للإخوة كثر فالأصلح له أن يأخذ السدس من أصل المبلغ، وربما يكونون وسطا فالأصلح له أن يأخذ ثلث الباقي، يكون أنفع له لأنه يكون عددهم كثير، وقد يكون الأصلح له أن يأخذ الثلث إذا كان عددهم أقل أو مساويا. قال: وجعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء: المقاسمة كأخ، كما قلنا لو كان جد وأخ فهذه المقاسمة بلا شك أصلح له، المقاسمة أو ماذا؟ ثلث الباقي أيضا هي نفسها لو كان جد وأخوان. نعم. قال: أو ثلث الباقي، لأن الفرض كالمستحق فصار الباقي كجميع المال. إذن الجد إذا وجد معهم صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه، ثم بعد ذلك نعتبر ما بقي هو الموجود في المسألة، يعني المبلغ الموجود والتركة الموجودة نعتبرها بالنسبة للجد والإخوة هي الأصل. فالجد هنا ننظر ما هو الأحظ له، ما هو الأصلح، قد يكون له الأصلح السدس ولكن يأخذه من رأس المال قبل، عندما أخذ صاحب الفرض نفرض أنها من ستة وكانت معهم أم فأخذت اثنين، هو يقوم فيأخذ السدس واحد من أصل المبلغ، ويكون الإخوة المجموعة الكبيرة هؤلاء بينهم ثلاثة، هذا واحد أن يأخذ السدس يكون أصلح له لكن من الأصل. الثاني أن تكون المقاسمة، ومتى تكون المقاسمة أصلح؟ إذا كان الإخوة ماذا؟ اثنين، إذا كانوا أقل من اثنين. ومتى تكون المقاسمة معادلة؟ إذا كانوا اثنين. قال: أو ثلث الباقي، لأن الفرض كالمستحق فصار الباقي كجميع المال. أو سدس جميع المال. رأيتم أو سدس جميع المال، يعني المهم أن الجد لا يتضرر بوجود الأخوة، إما أن يأخذ السدس من أصل المال هذا إذا كان أصلح له، وإما أن يقاسم إذا كانت المقاسمة أصلح له، وهذا فيما إذا كان الإخوة لا يزيدون عن اثنين والأخوات عن أربعة. نعم. قال أو سدس جميع المال، لأن ولد الصلب لا يمنعونه السدس فولد الأب أولى. قال ولا يفرض للأخوات مع الجد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا نأتي إلى مسألة فنقول هلك هالك ماذا عن جد وأخت، نقول مثلا المسألة من اثنين، الأخت تأخذ النصف والجد يأخذ الباقي ونصف، لا، لأنه هنا يعتبر عاصبا، فهو هنا للذكر يطبق عليه كالإخوة لأننا ورثناه يعني جعلناه كأخ، فهو هنا يكون عن اثنتين من الأخوات يعني يساوي أخا، إن كان شقيق فإن عدم الشقيق فأب فهو بمنزلته. قال ولا يفرض للأخوات مع الجد لأننا جعلناه. إذن ماذا يرثن الأخوات؟ يرثن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال لأننا جعلناه كالأخ فيعصب الأخت كالأخ. قال رحمه الله ولا تعول مسائله إلا في مسألة واحدة. يقول مسائل الجد لا تعول، تعرفون معنى تعول؟ تتجاوز الفرق. مثلا المسائل التي تعول مثلا عندنا الستة تعول إلى عشرة، وأيضا كذلك الاثنى عشر تعول إلى سبعة عشر، والأربع والعشرين تعول إلى سبع وعشرين، وأما الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية فهذه لا تعول. إذن وصول المسائل هي سبع، ثلاثة منها تعول وأربع لا تعول، التي تعول ما هي؟ الستة، قد تصل إلى قد تعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة وتصل إلى عشرة، أيضا الاثنى عشر تصل إلى سبعة عشر، وأيضا الأربع والعشرين يسمونها القاصرة لأنها لا تعول إلا مرة واحدة، تنتقل من أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين، وسيمر أمثلة. نعم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن الجد مع الإخوة الأشقة أو لأبي الذكور بيّن بأنه لا فرض، لأنه مر بنا في درس ليلة البارح عرفنا من هما الفروض، وعرفنا أن منهم البنات وبنات الإبن وكذلك الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، فنحن درسنا على أن الأخوات يأخذن ماذا؟ فرضا. هنا يقول المؤلف لا فرض هنا، فكما أن الأخت تأخذ الفرض لو وجد معها أخ يعصبها، لا تأخذ الفرض، للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا أيضا كذلك. فهو يقول انتبهوا لا تفرضوا للإخوة فرضا، فإنها تعتبر ماذا؟ المسألة بالنسبة لها تعصيبا، لأن الجد ينزل منزلة الأخ فيرث ماذا؟ الجد ما يعادل الأخت مرتين، الأخت مرتين. قال ولا تعول مسائله إلا في مسألة واحدة تسمى الأكدرية. يقول مسائل الجد لا يعول منها إلا مسألة واحدة، ثم بين هذه المسألة بالأكدرية، معنى لفظ الأكدرية أن فيها تكدير يعني فيها نكد، وقد قالوا بأنها سميت الأكدرية لواحد من أمور ثلاثة، يعني قالوا لأن الشخص الذي أشكلت عليه وسأل عنها يسمى أكدر، وقيل بأن الزوج الذي في هذه المسألة اسمه أكدر، وقيل لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، فمسائل التي وضع في الجد لا تعول، وهذه أقرب شيء، كدرت على زيد بن ثابت أصوله. نعم. ننظر الآن إلى المسألة وانظروا ستعول هذه المسألة إلى تسعة. قال ولا تعول مسائله إلا في مسألة واحدة تسمى الأكدرية لتكديرها أصول زيد. المؤلف أخذ بالأشهر، لتكديرها أصول زيد، هل سميت بالأكدرية نسبة إلى شخص أو أنها سميت لأنه ترتب عليها الكدر والنكد الذي حصل. قال حيث أعال مسائل الجد. حيث أعال مسائل الجد، نحن في هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف لو طبقنا القول الأول بأن الجد يحجب الإخوة سيخرجون من المسألة، لأن هذه المسألة سيذكر فيها زوجا وأما وجدا، وأنتم تعلمون الزوج يأخذ نصيبه ماذا النصف، إذن المسألة من ستة، فنقول للزوج النصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة. وللأم الثلث، كم ثلث ماذا الستة؟ اثنان. وللجد السدس. لماذا هنا أخذ الجد السدس؟ لوجود الأم، والأم تنزل الجد من الثلث إلى السدس لأنها أقرب درجة منه بخلاف ما لو كان الأب. إذن هذه هي المسألة. طيب لو رجعنا وانتقلنا إلى رأي زيد بن ثابت ومن معه، نقول لا، ما عندنا هنا أيضا أخت شقيقة، يعني في المسألة أخت شقيقة، هلك هالك عن زوج وعن أم وعن جد وعن أخت شقيقة. إذن نقول المسألة أصلها من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ الثلث اثنين، وبقي واحد السدس يأخذه الجد. هل نورث الأخت الشقيقة؟ ثبت بأن لها الفرض إذا لم يوجد فرع وارث، ولا وجد أيضا ماذا معها أكثر من أخت، أو وجد معها أخ يعصبها. نعم. قال رحمه الله وفرض، قال حيث أعال مسائل الجد وفرض للأخت معه، وهي هنا وفاء. إذا لما نقول الأخت تأخذ النصف ستنتقل المسألة من ستة إلى تسعة تعود، الآن سنعود مرة أخرى نوزعها نقسمها، فنقول للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان من ستة، ثم وللجد السدس. الأخت هذه التي جالسة تنتظر نصيبها نقول لها النصف، نصفها كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. إذن ستعول المسألة إلى ماذا؟ إلى تسعة. حينئذ لا يمكن تقسيمها على هذه الحالة، فنرجع الآن، لأنه في هذه الحالة سيرجع الجد إلى الأخوات ويقاسمهن. كيف يقاسمهن؟ لأن للذكر مثل حظ، سيرجع إلى الأخت فيقاسمها، ولما كان للذكر مثل حظ الأنثيين إذن كان أصبحت الرؤوس كم؟ هي في الحقيقة اثنان، جد وأخت، ولكن نقول الرؤوس ثلاثة لأن الجد يعبر عن اثنين والأخت عن كم؟ عن واحد، فنضرب ثلاثة في ستة تصبح كم؟ ثمانية عشر. ها لا، نضربها حينئذ المسألة أصلها ثمانية عشر، لكن لما عالت نضيف إليها العول فنضربها في ثلاثة فتصبح سبعة وعشرين، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين. حينئذ كم ستأخذ الأم؟ الأم لها اثنان، اثنان اضربهما في ثلاثة ستة، وللزوج كم له؟ ثلاثة من الأصل، اضربها في ثلاثة تسعة، ستة وتسعة خمسة عشر، كم بقي؟ بقي اثنى عشر من سبعة وعشرين. للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ الأخت أربعة ويأخذ الجد ثمانية. مرة أخرى هلك هالك، هذه المسألة الأكدرية، هي أكدرية لكنها سهلة في تقسيمها. هلك هالك عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أو أخت لأبهد وأخت شقيقة. نقول هذه المسألة من ستة، كيف؟ الزوج نصيبه الفرض النصف لعدم وجود فرع وارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولا ولد هنا. إذن خذ أيها الزوج ثلاثة من ستة، تأتي الأم هنا والذي معها الجد فهي تستحق الثلث، فنقول كم ثلث الستة؟ اثنان. خذي أيها الأم اثنان ثلث الستة، كم بقي؟ واحد. الجد نصيبه هنا السدس لوجود الأم فيأخذ الستة، معنا أخت شقيقة تنتظر نصيبها، فنقول هنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والنصف كم؟ ثلاثة، إذا نضفنا 3 إلى 6 أصبحت 9. الآن المسألة منتظمة على هذا، لكن الآن لابد من مقاسمة، لأننا قلنا الأخوات مع الجد عصبة، والجد بمثابة الأخ يأخذ نصيب 2، إذا لابد من أن الجد سيرجع على الأخت ويقاسمها، ولكن ولا يمكن أن نقسم المسألة على 9. إذن هنا الجد والأخت كم رؤوسهما؟ هما 2 في الواقع، لكن من حيث الفرائض التقسيم أو النصيب 3، نأخذ 3 فنضربها 9 وهي أصل المسألة وما عالت إليها، أصل المسألة 6 وعالت إلى 9 فتصبح 27. إذن انتبه إلى أن المضروب في المسألة 3، نصيب الزوج كم؟ 3، اضرب 3 × 3 = 9. شوف بدل ما كان له النصف أصبح الآن له في الحقيقة 1/3، لأن 9 × 27 تساوي 1/3 لما دخلت الأخت. ثم نأتي إلى الأم، كم نصيبها؟ 2، اضربها في 3 = 6، 6 + 9 = 15، 15 يعني ناقصة من 27، 27 ناقص 15 يبقى 12. نقف الآن عند نصيبي الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالجد يأخذ 8 والأخت تأخذ 4. هذه هي المسألة التي قسمها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولم يعل في مسائل الجد غيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال أظنها مسألة واضحة، ولكن تحتاج أن تحفظ منهم زوج، أم، جد، أخت شقيقة، أو حتى أحذف الشقيقة وأقول لأب لأنها تحل محلها في هذه الحالة، أما الأخت اليوم فلا، لا ترث مع الجد. إذن المسألة واضحة لكن فيها طريقة العول، لأننا هنا نعطي الأخت الشقيقة. قال حيث لكن على الرأي الأول الذي لا يورث الأخت، الأخت تسقط هناك، يعني على رأي أبي بكر رضي الله تعالى ومعه عدد من الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعائشة وأبو الدردة وأبو موسى وأيضا معاذ بن جبل وكذلك أيضا عبادة بن الصابت وغير هؤلاء، يصل عدهم العلماء إلى 14 وعثمان بن عفان. فعلى رأي هؤلاء الأخت تسقط وتكون المسألة من الأصل من 6، 3 للزوج، 2 للأم، 1 للجد، والأخت ماذا يقال لها؟ مع السلامة. نعم. قال وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم 1/3 وللجد 1/3، ثم يفرض للأخت النصف. يقول ثم يفرض، يعني نفرض للأخت هذه الموجودة النصف، لأنه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها هاهنا، ولا مسقط لها هنا، لأننا قلنا بأن الأخوة والأخوات يقاسمون الجدة، فلماذا نسقطها؟ إذن لا نسقطها، لابد أن نردها إلى فرضها. قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهما على 3. لا يمكن أن تقسم 4 على 3، لأن نصيب الجد كم؟ 1، ونصيب الأخت 3، فإذا أضفت 3 + 1 = 4، هل يمكن أن تقسم 4 على 3؟ فيها كسر، إذا لا بد من أن نأخذ رؤوسهما 3 فنضربها في عول المسألة 9 تخرج 27. قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهما على 3 لئلا تفضل الأخت الجد. لأننا لو ما قسمنا صارت الأخت أخذت 3 والجد 1، فأخذت 3 أضعاف ماذا؟ الجد. وهذا خلاف ما مر بأن الأخوات مع الجد عصبة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فهو الذي ينبغي أن يأخذ يعني ما يعادلها 2، كما رأيتم عندما رجعنا إلى 12 أخذ 8 وهي 4. قال فتضرب 3 في المسألة وعولها، في المسألة 6 وعولها 3 = 9، إذن تضرب في 9، 3 × 9 = 27، وتخرج المسألة كما رأيتم دون كسر. قال صارت من 17، من 27، نعم صارت من 27. نعم. للأم ستة. عندك في الطبعة 17؟ ها. قال صارت من 27. نعم. للأم ستة. لماذا ستة؟ لأن نصيبه 2 × 3 = 6. انتهى. وللزوج 9. لأنه 3 × 3 = 3 التي ضربت فيها المسألة 9. 6 + 9 + 6 = 15. بقي 12. وللجد 8. وللجد هنا المؤلف أسرع في هذه. نقول بقي 12. ولما كان الجد يعصب الأخت وللذكر مثل حظ الأنثيين فهو يأخذ نصيب الأخت مرتين، يأخذ 8 وهي 4. قال أظن واضح المسألة، يعني تعول المسألة تزيد، يعني كانت 6 فعالت ارتفعت إلى 9، والعول هذا ثابت، وليس العول في كل ماذا في الأنصبة، ليست في كل السهام، إنما هي في 3 في 6 وأيضا كذلك في 12 وفي 24، لكن على 24 يسمونها البخيلة لأن لا تعول إلا مرة واحدة. هذا كله سيمر إن شاء الله. نعم. قال وللأخت 4، ولو كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على 3 أسهم وتسمى الخرقاء. هذه واضحة، هذه يعني لو كان أم وجد وإيه وأخت وجد أخت أم وأخت وجد، الأم ستأخذ الثلث هنا، والباقي بين ماذا الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على 3 أسهم وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. وهذه إذا تحتاج إلى ضرب لتصل إلى 18، لا يمكن يعني أن تسلم من الكسور إلا أن تصل إلى 18، لأنك تقول من 6 وتضربها في 3 اللي هو الجد عن 2 والأخت فتصبح 18 فترجع وتقسمها. نعم. قال لأنه حينئذ ستأخذ الأم ماذا 2 × 3 = 6 ويبقى حينئذ 12، يأخذ ماذا الجد 8 والأخت تأخذ 4، يعني يتعود للأولى. نعم. أصلا من 3 الأم ثلث والباقي بين الجد والأخت. هي لا ينقسم عليه، لا ينقسم عليه. أنا أضرب 3 في 3 = 9. لا يمكن، هل 9 تنقسم عليه؟ ولا يصلح، ليست من أصول، نضربها في 6. أصل المسألة لأن هذا اللي أنت تتكلم عنه لا يصلح، لأننا لو قلنا من 3 معنى هذا أن الأم تأخذ الثلث ويبقى 2 ورؤوسهما 3 9، لا نعتبرها من 6 لأنه لابد من تصحيح المسائل، ستدرسون باسمه تصحيح المسائل. فلما نقول من 6 نصيب الأم الثلث 2، بقي 4 لا تنقسم عليهم، فنضربها ما بقي ماذا يعني 4 لا تنقسم عليهم، فنضرب رؤوسهم ب6 18 فتأخذ الأم 2 × 3 ماذا ب6 وهؤلاء يأخذون 12. نعم. هي مذكورة عندك مفصلة؟ نعم نعم. يعني هذه كم أنت الآن جعلتها 18؟ نعم. الثلث 3 × 1 = 3 للأم والباقي 3 في، لكن 9 ليست سهاما، 9 ليست سهاما، 9 يوصل إليها في العول ليست من الأسهم، لا بد أن تنتقل إلى 6 أو 12 ولا يمكن أن تنقسم، 12 لا يمكن، إذا ننتقل إلى 18. نعم. قال وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. نعم. ولو كان مكان الأخت أخ كان المال بينهم أثلاثا. كان المال بينهم أثلاثا، لأنه انظروا أم وأيضا جد وأخ، والجد يساوي الأخ فتكون من 3، لأن الأم نصيبها الثلث والجد نصيبه الثلث والأخ نصيبه الثلث، وهذه من المسائل السهلة يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في المعادة. ما هي المعادة؟ المعادة متى يرجع إليها؟ المزاحمة، عندما يحصل مزاحمة. انظروا، يعني الإخوة الأشقة يستعينون بإخوانهم الأب، لكن إذا استعانوا بهم على الجد وقاسموا الجد وأخذوا نصيبا أكثر ودعوهم أخذوا ما بأيديهم لأنهم يحجبونهم. هذه هي مسألة المعادة المزاحمة، يعني إذا وجدت مسألة فيها جد وإخوة شقة وأخوة لأب أو أخوات لأب مع أخت أو أخوات شقيقات، فإنهم ماذا؟ يعادون بالجد الإخوة لأب فيشاركونهم، يعني ينزلون كأنهم إخوة شقة أو أخوات شقيقات. فإذا فرض لهم النصيب ثم أخذ الجد نصيبه قالوا للإخوة لأب هاتوا يا بأيديكم فنحن نحجبكم. نعم. قال ولد الأب إذا انفردوا. انظروا بعض الفقهاء يقول ولد الأب، من هو ولد الأب؟ الأخ، انتبهوا. يعني يقول بعض العلماء الفقهاء ينقد مثل هذا التعبير، يقول بدل ما يقال ولد الأب يقال الأخ. نعم. قال ولد الأب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجد. يقول المؤلف الإخوة لأب إذا انفردوا يقومون مقام الإخوة الأشقة في مقاسمة الجد، فلو هلك هالك عن جد وأخ لأب نقول المسألة من اثنين، لكن لو وجد أخ شقيق لا يحجب هذا، ولكن الأخ الشقيق يستعين به. فهنا لما نقول هلك هالك عن جد وأخ لأب نقول المسألة من اثنين، للجد النصف وللأخ لأب النصف. ولو هلك هالك عن أخ عن جد وأخوين لأب المسألة من ثلاثة، يعني إذا غاب الأخوة الأشقة نزل الإخوة لأب منزلة، وأما الإخوة لأم فقد عرفنا أنهم حجبوا من الأصل ولا مكان لهم مع الأب أو الجد. قال فإن اجتمعوا. فإن اجتمعوا، قد يجتمع الأخوة الأشقة والإخوة لأب، حينئذ يستعين الأخوة الأشقة بإخوانهم من الأب ليعادوا بهم الجد، أي يزاحموا الجد. فإذا ما زاحموه، يعني كما لو قلنا الآن هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هو المفروض هنا أن الأخ لأب لا يرث لوجود الأخ الشقيق، يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب هل يرث الأخ لأب؟ لا يرث، هو الأخ الشقيق أخذ المال كله. لكن هنا يعاد الأخ الشقيق الجد بأخيه لأب، فنقول المسألة من ثلاثة، الجد يأخذ الثلث والأخ الشقيق يأخذ الثلث والأخ لأب يأخذ الثلث. فإذا ما ودع الجد جاء الأخ الشقيق وقال لأخي هات ما عندك أنا استعنت بك للاستفادة ولا نصيب لك، فيصبح نصيب من؟ أصبح نصيب الأخ أربعة والجد اثنين، فصار الأخ الشقيق ضعف الجد. هذه من مسائل المعادة، ولذلك مسائل الفرائض يعني تحتاج إلى بعضها إلى دقة، ولذلك لا بد من الحفظ فيها، يعني ليست حقيقة صعبة كما مر بنا في مسائل الوصايا، تلك مسائل فيها صعوبة جدا وعمق لا يدركها إلا إنسان تمكن من الفقه وغاص في المسائل، لكن هنا أبدا أنت احفظ يعني أصل المسألة، احفظ أهل الفرض وأهل التعصيب، ومسائل الجد محدودة تستطيع أيضا أن تحفظها. نعم. قال فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأبي، بولد الأب يعني الأخ لأب، لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا انفردوا حجب بهما إذا اجتمعا كالأم. قال وما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين لأنهم أولى بالإرث منهم، ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة. نعم، كأن تستعين بشخص في حفر بير أو غيرها ما يقول أنا شريكك فيها، يعني استعنت به هكذا يعني إعانة منه، إذن هذه مثلها. قال ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فيردون عليها قدر فرضها. إذن ليس لهم شيء إلا لو بقي شيء، لو كان بدل هؤلاء أخت واحدة ماذا شقيقة، نعم. قال فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم، ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا أن يكون الفرض السدس، إلا أن يكون الفرض للجد، إلا أن يكون الفرض لصاحبه السدس. نعم. فإذا اجتمع أخوان من الجهتين، انتبهوا يعني أخ شقيق وأخ لأب، فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد، وجد نعم، اقتسموا أثلاثا كما ذكرت لكم المسألة، يعني الأخ الشقيق استعان بأخيه لأب فصارت المسألة من ثلاثة، أخذ الجد واحد وكل من الأخوين أخذ واحد، فلما ذهب الجد وأخذ نصيبه طلب الأخ الشقيق أخاه وقال أئت ما عندك، يعني صعب على النفس لكن هكذا يعني هو الواقع. قال ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه، يمكن أن يعطيه شيء يعني يرضيه لكن ما يكون فرضا ولا تعصيبا. نعم. وإذا حضر القسمة أولو القربى. نعم. فإن كان مكان الأخوين اختان اقتسموا أرباعا، نعيد تعيد مرة أخرى أنا انشغلت مع الأخ. نعم. فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد، هذه انتهينا منها من ثلاثة. نعم. اقتسموا أثلاثا ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه. نعم هذه واضحة. نعم. فإن كان مكان الأخوين أختان، أختان نعم، اقتسموا أرباعا، اقتسموا أرباعا لماذا؟ لأن الجد يعني تكون المسألة من أربعة، الجد يأخذ اثنين وكل واحدة من الأخوات تأخذ ماذا؟ واحدا، ثم تأتي الأخت الشقيقة وتأخذ ما عند الأخت لأب فتعود إلى نصيبها النصف. نعم. الأصل ثم أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختها لتستكمل النصف، عاد إليها نصفها في هذه الطريقة. قال فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها اقتسموا أسداسا، انظروا هنا، فإن كان مع التي يعني مع الأخت لأب أخوها، يعني نعود إلى المسألة، جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، هنا المسألة ستكون ماذا؟ من ستة. نعم. اقتسموا أسداسا، لأننا قلنا المسألة من ماذا؟ نحن المسألة أصلا عندنا فيها ماذا؟ التي نتكلم عنها جد، هنا يكون نصيبه ماذا؟ الثلث اثنان، والأخت ماذا؟ الشقيقة لها النصف، ويبقى واحد، يبقى هذا الواحد حينئذ يكون نصيب لمن؟ للأخ لأب الذي هو زاد وأخته. نعم. قال اقتسموا أسداسا ثم أخذت منهما تمام فرضها، يبقى لهما السدس على ثلاثة، يبقى سدس واحد على ثلاثة لأن الأخ عن اثنين والأخت، فنأخذ هذه الثلاثة ونضربها بستة فتبلغ 18، وتصح من 18، تصح من 18 كما ذكر المؤلف، فنعطي ماذا؟ الجد ستة، ونعطي ماذا؟ الأخت تسعة لأنها نصف 18، أخذت نصفها تسعة، والجد أخذ ماذا؟ الثلث ستة، ثلث 18 إنما هو ستة، هذه 15، كم باقي السهم؟ أصبح ثلاثة، فأصبح صالحا للتوزيع على الأخ لأب وأخته، هو يأخذ اثنين وهي واحد، مسائل يعني حقيقة إذا انتبه لها الإنسان ليست يعني فيها صعوبة. نعم. قال وتصح من 18 فإن كان معهم أم فلها السدس، انظر وضاف فإن كان معهم أم فلها ماذا؟ السدس. طيب قد يسأل سائل فيقول أنتم قلتم إن الجد لا يؤثر على وجود الأم، فلماذا نزلت من الثلث إلى السدس؟ انتبهوا شيء، وجود الإخوة أكثر من أخ، فالإخوة لهم تأثير. نعم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. قال فإن كان معهم أم فلها السدس، وتفعل فيما بقي كما فعلت في أصل المال، فتصح من 108. وممكن أن تصح من 54. كيف 108؟ لأنك ستجعل المسألة من 18، فاضرب 18 في أصل المسألة الأولى 6، كم تكون؟ 108. 6 في 10 بـ60، و 6 في 8 48، 60 زائد 48 108. ارجع وقسمها. فهناك من يستحق النصف وهي من؟ الأخت، فتأخذ ماذا؟ 54. وهناك من يستحق ماذا؟ الثلث وهي ماذا؟ السدس وهي الأم، فتأخذ 9، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك هناك من يستحق ثلث ماذا؟ الباقي، وهكذا. يعني تقسمها فتجد أنها وهناك من يستحق الذي كان يأخذون 3 أصبح يأخذون ماذا؟ 12، وهكذا. نعم اقرأ. قال فتصح من 108، وإن شئت لأننا سنعطي الأم ماذا؟ 9. نعم. قال وإن شئت فردت للجد ثلث الباقي بعد السدس، حينئذ سيرد المال سيختصرها، ولا ثلث له، فتضرب 3 في 6 تكون 18، للأم 3 وللجد 5 وللأخت النصف 9، يبقى سهم بين الأخ وأخته على 3 تضربها في 18 تكون 54. الآن هو اختصر، بدل 108 قربها إلى 54، فتأتي تقسمها، كم نصف 54؟ 27. وكم سدسها؟ إنما سدسها ماذا؟ 9، ليس كذلك؟ ثم وثلث الباقي 15، يعني ثلث ماذا الباقي؟ لأننا نعطي ماذا؟ الأم السدس، يعني سدس هذه يعني يساوي 6 في 9. نعم، يعني هي 6 في 9 وتأخذ 9، السدس هنا 9، ثم إذا ذهبت 9 من 54 بقي 45، يأخذ ماذا؟ ثلث الباقي الجد 15، كم بقي هنا؟ بقي 30، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تأخذ الأخت نصف 54، 27، يبقى 3 توزع على الأخ وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو معنى تقسيم. ولو الإنسان أمامه سبور أو راق يقول لكن مع ذلك يعني. نعم، إذن المسألة من 54 ولا يبقى فيها أي كسر، لأن الأم ستأخذ السدس، وسدس 54 إنما هي 9، لأنك لو ضربت 6 في 9 طلع 54، فإذا أخذت 9 من 54 بقي 45، ثلث 45 ثلث الباقي، لأن بعد أخرجنا الفرض بقي الباقي، ثلث الباقي 15، أخذنا 15 لمن؟ للجد، بقي 30 تأخذ الأخت النصف 27، ويبقى 3 نوزعها على الأخ وأخته وأخته. نعم. قال تكن 54 وتسمى مختصرة زيد رضي الله عنه، لأنها كانت 108، والآن بدل 9 اجعل نصيب ماذا؟ الأم 18، ونصيب ماذا؟ الذي أخذ 15 الجد، لو جعلت 138، واجعل نصيب ماذا؟ الأخت 54، ويبقى 6 بدل 3، يأخذ الأخ 4 والأخت تأخذ 2. وأيها الإخوة، كلما اختصرت المسائل تكون أولى، كلما أمكن أن تخرج المسألة وتصححها على عدد أقل يكون أولى، فلا تنتقل الذي بعده. قال وتسمى مختصرة زيد لاختصارها من 108 إلى 54. قال ولو كانت أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب لصحت من 90، لصحت من 90 فعلا. نعم. وتسمى 90ية زيد رضي الله عنه، لأن وصلى الله على محمد.